وأنت حقا حبيب باريك، يدانيك يقاربك في المنزلة، باريك خالقك، والله هو البارئ. وانتهى الهامش المطول. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.